بكرة ما في درس المتون، لكن في إجازة للطلاب، ويكون خميس جمعة ما في درس، يكون السبت، ونأخذ بعد إن شاء الله يوم السبت إذا انتهينا من الورقات الرحبية الفرائض إن شاء الله. يقول: لو كان أمام المصلي أشعة الهيك النقوش التي في بعض المساجد، فهل تزول كراهة إغماض العينين لأنها أخشى على المصلي؟ في البخاري مسلم قال ألهت أن مسلم قال: ألهتني أم بجانية بجهم آنفا، ولم يثبت عنه أنه غمض. لكن لو الإنسان يرى منكر، لو فتح عينيه يذهب خشوعه كنساء عاريات ونحو ذلك، يقول: ما في بأس للمفسدة. أما لجلب الخشوع لا. يقول: لماذا يريد الحافظ الحجر الحديث وهو يعرف أنها ضعيفة؟ أولا لم يشترط رحمه الله أنه لا يذكر في البلوغ إلا الحديث الصحيحة. الأمر الثاني أنه يبين الحديث ليعلم طالب العلم أنه ضعيف فلا تستدل به، خاصة في الأحكام. الأمر الثالث، أكثر رحمه الله من ذكر الحديث ضعيفة في مساوئ الأخلاق ليبين صفات مذمومة لها أصل في الشرع في ذمها. يقول: هل يدخل حديث ابن عباس تجسس العدو؟ لا، هذا أتى نص فيه كما في الأحزاب، قال: ما يأتيني بخبر القوم، وفي بدر أيضا، هذا أمر مشروع. ولماذا لم يذكر اليهود؟ أولا يدخلون في وصف الكفار. الأمر الثاني لأن اليهود هي من أشهر الديانات لا شك، ومن أهل الكتاب، لكن من أقلها عددا قديما وحديثا. والسبب أنهم لا يدعون أحد الدخول في دينهم، لأنهم يرون أنهم هم الصفوة من الخلق، وما عداهم خدم لهم. ففي زعمهم أنهم لو دخل الناس في دينهم لم يخدمهم أحد، لذلك هي الملة الوحيدة التي تحتقر الناس. فكلما جاءكم رسول بما تهوى أنفسكم استكبرتم، فعندهم احتقار الشديد. لك الله، قال وقالت اليهود ونحن أبناء الله وحباء. نعم البداية. أسألك أول عن المسألة اللي جاوبتها أمس، الكرسي اللي صلاة على الكرسي، أهل بطن يعني احنا اتفقنا أنه اللي يكون مساوي للصف المصلي وليس الكرسي، صح؟ نعم. عندنا أمارة، يعني عندنا وسيلتان لتسوية الصف، المنكب والقدم، ولا لا، الكتف والقدم والمنكب، المنكب والعقب والكعب، أيهما نستخدم للجلسة على الكرسي في تسوية الصف، كتفه ولا كعبه؟ ها، الكتف. ليه؟ صحيح. ليه؟ لو واحد جالس على الكرسي قلت له قدم العربية عشان كتفه تساوي الكتف، طيب قلت له برجليه، ليش مستخدم الرجلين؟ كتف صح كتف، لكن أعطني العلة عشان أنت تجاوب شخص بيسألك. نعم. ها؟ لا لا لا، ضرر ما ضرر، ما لنا شغل. نعم. إيه، رجلة تتقدم يعني؟ لا، هو يعني فيه ريحة جواب بس. نعم. لا نعم. لا لا لا مش هو. لا لأن وضع قدم الجلس على الكرسي ليس وضعها الطبيعي. لو واحد رجله منكسر راح يسار حط رجله مرجعة، لا انظر الكتفة، فهي أصلا رجله على غير السوي ممتدة، فلا ليس لها اعتبار. مثل لو واحد كتفه مائل مكسور ومائل، ما ننظر لاعتبار الكتف، ننظر شيء ثابت القدم الكعب. واضح؟ يعني لو واحد عنده كرسي وش نسوي؟ جالس نحط كتفه على جنب يمين ويسار. هنا طيب بسألك يا شيخ، متى يسقط وجوب استقبال القبلة؟ كم حالة؟ حالتين. أيوة العجز والسفر، بس بغى تفصيل. طيب متى يسقط السفر؟ بشروطها تنفل سائر وراكب. تمام. ما يلزم استقبال قبلة. طيب ما هي الأمور التي شرعا تعرف بها القبلة؟ خبر الثقة ومحارب الإسلامية. طيب طيب والساعة؟ الساعة اللي مع الناس. طيب وين ذكر المؤلف هذه من قبل من تدخل في خبر الثقة؟ صحيح. طيب ليه قالوا يستدل عليه في السفر؟ قال مسافر يعني جاوبت بس كمل. أيوه نعم يا عمار. لماذا قال ويستدل عليها في السفر؟ ها أيوه مسافر ما عنده أحد يسأله ولا في محاريب، ما اللي يشوف الشمس والقمر والنجوم والمنازل. صحيح. نعم أطمئن. طيب ما معنى يا عمار مثلا يقول إذا قاتل أحدكم فلا يضرب الوجه ولا لا؟ طيب الله يقول أضربنهم كل بنان في الحق في السلم. طيب يعني إذا قاتل أحدكم فلا يضرب الوجه، الخطاب موجه لمن؟ ها أيوة المسلم، لكن لهم حالات. ها صنفين، الصنف الأول، الصنف الأول أيوة. لا يعني يعني هل معنى الحديث أضربوا؟ وش معنى؟ أيوة يعني إذا كان هناك ضرب بحق فلا تضرب بالوجه، مثل حدود أو تعزيرات أو ضرب مأذون فيه مثل الصلاة العشر. أي نعم فلا يضرب الوجه. طيب ما معنى يتخوضون في مال الله؟ يعني يأخذون بغير حق. أي نعم صحيح. إبراهيم هنا يتخوضون فلهم النار يوم القيامة، فيها آية في القرآن مثلها في الصنف آخر. ها لا لا مو في الخوض، اللي يأكل مال حرام ويعذب بالله يدخل النار أو يعذب بالنار. إن المال يتم ظلما نبكي في بطونهم نارا. إيه دائما علاقة المال بالبطن، لأن المقصد أولا من المال ملء البطن، وأيضا عقوبة للشخص تأخذ تعذب في بطنك يوم يغلط بما غلي يوم القيامة بس ما في بطن. نعم. طيب يا عمار، الفصل هذا فعل صاحب الشريعة، يعني ايش معنى أفعال المسلم؟ طيب ما هي أقسام أفعال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها طيب قل عطنا قربة غير قربة. أيوة يعني أول قسم مش هو وش قرب الطاعة مثل إيش؟ قسم إذا كان وجه القربة والطاعة، ها؟ وهو ينقسم إلى قسمين، اصبر لي شوي. قسم خاص به مثل إيش؟ الوصال. وقسم مثل ماذا؟ غير خاص به مثل ماذا؟ ها؟ ليست خاص فعل، نعم صلاة الوتر. يعني قصدك العدد مثلا. طيب وإذا كان على غير وجه القربة ينقسم ولا ما ينقسم؟ نعم ما ينقسم. مثل ماذا؟ مثل الركوب والمشي. كان سلمي إذا مشى كأنما يتصبب من حدر. نعم أيوة. أي مثل أي مثل مواضع السجود. أبغى أفعاله فعاله. نعم ها نعم ما في سمعت. الأكل والشرب. طيب إيش حكم هذا إبراهيم؟ ها منهم قال لي على الندب ولا لا؟ منهم قال على الوجوب؟ ها أي نعم إذا كان على طبيعة على الجبلة والعادة هذه مباحة، مثل لبس عمامة، تطويل الشعر وهكذا. ومنه أيضا لبس الخاتم، هذا فعل مسلم يكون مباح. ليس على وجه القربة والطاعة فهو مباح. نعم.